ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو الله. أيها الإخوة الأحباب، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم مشاركة إلى أسرة آل عامر في تكريمهم للأم الراحلة الكريمة. هيا بنا كي نعود إلى القرآن الكريم بعد أن نقدم شكري لهندسة الهواء والتصوير المهندس علي بدوي والمهندس محمد عادل تحت قيادة المحب والذي تشرف به مرآة السماء إلى القرآن الكريم المهندس محي عطية العملة النادرة بالشرقية وعميد مقاول الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية والمقيم بشبرا من قل مركز ديار دمشق. أيها الإخوة الأحباب، لنستمع الآن مع العلم الذي سعدنا به ونسعد به الآن. قال اللامع المجيد نعتز بسماعه ونسعد باستماعه، شرفت به إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا جنات عدن يدخلونها والملائكة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي توكلت وإليه أتاب. صدق الله العظيم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. يا رب أنت الإله الحق الذي لأجلك كل القلوب تقر وتشهد. أيها الإخوة الأحباب، من سورة الرعد تلا علينا العلم القرآني الإذاعي اللامع المجيد سبيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لجميع عائلات آل عامر بهذه القرية. أشكر باسمهم لجميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية ولأعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأشكر نيابة عن فضيلة مولانا الشيخ موسى المسلمي خليفة أجداده ونجده الشيخ محمد موسى المسلمي والمقيم بالعصاي. أيها الإخوة الأحباب، وأشكر باسمكم أيضا لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية إدارة المهندس محي عطية محمود المقيم بشندارة منقل مركز ديار بنجم، ولصاحب مخازن الفراشة الكبرى الحاج حمدي محمود بالبشنيني بالاشتراك مع الولاد إمارة الدقالية المعلم شحتة إمام للسندلعين، ومن داخل قصور ضيافة الكبرى أولاد دياب بإقوى مركز ديار بنجم. أحبتنا الكرام، دقائق ويأذن الله لملائكته أن تطوي صحائف أعمال العباد لهذا اليوم، فإن كان منا عبدا عاصيا فليتب وليرجع إلى الله قبل أن تطوى الصحائف. ها هو الليل قد عسعس والصبح قد تنفس، وما من بدر أشرق إلا وله عروب. الآن ينفصل بحضراتكم الإرسال على أمل أن نلقاكم عقب صلاة العشاء، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.